الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في موضوع الدرس، أحب أن نتذكر جميعا أن بالتوسع في العلم مصحوبا بالعمل ينمو الإيمان في قلب الإنسان، وهذا غاية من الغايات ومطلب عظيم من المطالب الشرعية، نمو الإيمان في قلب الإنسان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أهمية القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإيمان محله القلب مع النطق باللسان والعمل بالجوارح. وبالتوسع في العلم المصحوب بالعمل ينمو العقل، فالعقل يتغذى من العلم الشرعي، ونمو العقل حتى يميز المكلف من ذكر وأنثى، بين النافع والضار، فيحرص على فعل النافع ويحرص على الحذر من فعل الضار. أيضا مطلب شرعي من المطالب التي يحرص عليها العقلاء من ذكور الأمة وإناثها. فقد عرفنا ولله الحمد فضل التوسع في العلم مصحوبا بالعمل، نماء الإيمان في القلوب واضطراده، ونماء العقول التي تتغذى من العلم. فكلما توسعت في العلوم الشرعية، علم القرآن وعلى رأسها كتاب الله عز وجل وما والاه من العلوم التي فيها، التي هي وسيلة إلى بيان معاني القرآن وبيان أداء القرآن وبيان أحكام القرآن المتعلقة به. ثم علوم السنة النبوية، متونها وشروحها، التوسع ووسائلها من لغة وأصول، هذه العلوم التوسع فيها ينمو بها الإيمان وينمو بها العقل. لذا فلنحرص جميعا على الدوام والاستمرار في الطلب، وندخل من جميع أبواب الطلب حسب قدراتنا وإمكاناتنا. فالجلوس في حلقات العلم وعلى ما يلقيه المعلم هذا مدخل عظيم، وهو أساس الطلب، كما هو فعل السلف يأخذ بعضهم عن بعض. وهناك وسائل أخرى كما يمليه العلماء السالكون مسلك السلف الصالح الأشرطة المعروفة والوسائل المعلومة. ذلك هذا يتتلمذ عليه طلاب العلم في الأوقات المناسبة له. والمكتبة المنزلية كما أسلفت سابقا هي مصدر من المصادر التي يحتاج إليها الطالب، بل يحتاج إليها البيت المشرف من الكبار والصغار والذكور والإناث. ووسائل المذاكرة بين الزملاء وغير ذلك ما هو معلوم لا نستغني عنه. ويذكر عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا أهل العلم، تعلموا للعلم السكينة والوقار. لذا يجب أن يتميز طالب العلم من ذكر وأنثى، يتميز عن غيره من بقية الناس. فما كل الناس طلاب علم، شريحة من المجتمعات ومن الناس طلاب علم، فينبغي أن يتميزوا بالسكينة التي هي الطمأنينة والحكمة والاعتصام بالعبادة، عبادة الورع وعبادة الزهد، عبادة غض البصر، تحصيل الفروض، ومحبة الفرائض، والإكثار من النوافل، لا سيما نوافل طلب العلم. وكلنا ما وصلنا إلى النوافل، نحن نطلب العلم لنخرج الواجب من العلم علينا، لنخرج الواجب الذي ينبغي أن نحققه من أجل العمل به. المقصود أن طالب العلم يجب أن يتميز عن سائر شرائح المجتمعات الأخرى، فلا يجهل مع الجاهلين، ولا يسفه لا في مقاله ولا في عمله ولا في حاله مع السفهاء، ولا يغفل مع الغافلين، بل هو دائما وأبدا مراقبا لله، مستحضرا رقابة الله عليه. وإذ كان هذا أمره فإنه سيكثر من الحسنات ويبتعد عن السيئات، وإن حصل شيء منها بادر إلى التخلص منها بالتوبة النصوح التي مضى معنا في درس سابق بيان شيء منه. ويستعمل الوقار، يكون وقورا، وقورا في مخاطباته مع الناس، صدوقا في ذلك، يحسب للكلمة حسابها، ويحسب لتصرفاته في هذه الحياة حسابها. ويبتعد عن الطيش والمغامرات التي لا يفعلها إلا من قل نصيبه من العلم والتقوى. فعلينا أن نتعلم العلم وأن نتعلم له السكينة والوقار حتى نفرز الأجر الوفير والخير الكثير من الله العلي الكبير. وإلى موضوع الدرس. قول المؤلف رحمه الله: حكم الرقى والتعاليم. حكم الرقى أي في الشرع من حيث الحل والحرمة، من حيث الجواز وعدم الجواز، والرقية جمع، والرقى جمع رقية، وهي اسم عام لكل ما يرقى به سواء كان من الرقى الشرعية أو من غيرها. فالرقى الشرعية هي التي تحل، ورقى الجاهلية هي التي تحرم. والتعاليق المراد بها ما يعلق على الآدمي أو على الدابة أو على المركب أو على السكن أو المتجر ونحو ذلك. فالباب معقود بيان ما يحل من ذلك وما يحرم. إذا قال الناظم ثم الرقى، التزم بالوحي دون تصرف ولا صرف، بل ليس ينتقد وللصحابة في تعدد وللصحابة في تعلق آيات الكتاب ويلزم الذي يرد والمنع أولى، فأما ما عداه فلا خلاف فيه السند. خلاصة البحث في الرقى والتمائم عليه هو أن الرقى تنقسم إلى قسمين: رقى شرعية ورقى جاهلية. فأما الرقى الشرعية فيشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أسماء الله وصفاته. هذا شرط أساسي. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية من أجل يفهم الكلام، أو ما يفهم بمجرد تلاوته وقراءته والنظر فيه. والشرط الثالث أن يعتقد فيها الرافي والمرفي أنها شبب من الأشباب، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الرقية فهي رقية شرعية، حكمها الجواز. والرقى الممنوعة هي التي تصدر من أهل الشعوذة كالسحرة والمنجمين والكهان ومن تشبه بهم فعمل كعمله، هذه محرمة في ميزان الشرع، ولا يجوز لأحد أن يستعمله. كما يفعله أهل الشعوذة من كتابة حروف مقطعة كالحروف الهجائية أو كتابة أسماء الملائكة مع أسماء الله مع أسماء الأنبياء، ثم يضيفون إليها خرافات من أقوالهم وتصرفاتهم، ويأمرون الجهال من الناس أن يستعملوها لأنفسهم أو لدوابهم أو لمنازلهم أو نحو ذلك، فهذه رقى محرمة وهي من الشرك بالله تعالى. قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر بحسب ما يقوم بالقلب من الاعتقاد فيه. ولهذا جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي ما كان من أمر الجاهلية وما يفعله أهل الضلال من السحرة والمشعوذين. هذا جانب من هذا الموضوع. والجانب الثاني، إذا كانت التعاليق أو التمائم من القرآن الكريم فهذا محل خلاف، هل يجوز أن تكتب آيات من القرآن وتعلق على الأطفال أو الرجال أو النساء لتكون حجابا من العين أو اعتداء الشياطين، أم أنه عمل لا يجوز؟ رأيان للسلف فيه، من السلف من أجازه قياسا على الرقية الشرعية من الكتاب والسنة، فرأوا أنه لا مانع من أن يعلق شيئا من آيات القرآن على يده أو رقبته أو دابته أو نحو ذلك. والجمهور من السلف منع التعليق سواء من القرآن وأما من غير القرآن فباتفاق السلف، أن المعلق إذا كان من غير القرآن الكريم وغير أسماء الله الحسنى فلا يجوز أبدا كما سبق بيانه. والشيخ حافظ رحمه الله في هذه الأبيات اختار أن الأولى أن لا يعلق شيء لا من القرآن ولا من، وهذا هو الحق، لأن الشرع يحرص على سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، والتعليق للقرآن ربما يكون سببا إلى أن ينقل إبليس من كان يعلق شيئا من القرآن إلى تعليق شيء غير القرآن فيقع في الحرام الصريح. قوله رحمه الله باب الخلافة، ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنه. المراد بالخلافة الخلافة الراشدة، أي خلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي سبطين علي بن أبي طالب. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن تركيبهم في الخلافة كتركيبهم في الفضل، فأعلاهم منزلة وأقدمهم خلافة أبو بكر على الترتيب الذي أقره أهل السنة والجماعة استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا عبرة بالشواذ من أهل البدع والضلال الذين خالفوا في هذا الإجماع أبو بكر الصديق الخليفة الأول أعز الله به الإسلام وأقام به دعائم الملة، فجاهد في الله في حروب الردة ما هو معلوم، أبلى هو ومن معه من الصحابة الكرام لما ارتد غالب العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فوسوس الشيطان لضعفاء الإيمان آنذاك فارتدوا عن الإسلام، وكانت ردتهم بأحوال شتى، منهم من ترك الشهادتين، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر النبوة فقال لو كان نبي ما مات، ألقى في قلوبهم الشيطان هذه الانحرافات الخطيرة، ومنهم من أقر بالشهادتين ويصلي ولكن منع الزكاة. فقام الخليفة ونادى في الأمة مبينا أن الواجب والمفروض أن تبقى الأمة على ما كانت عليه في عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه ما تغير شيء من الدين بوفاته وهو الحق، وهذا منصوص عليه في القرآن، ولكن تجاهله الجهال والمغتابون ونسي بعضه بعض الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقبله وأثنى عليه، ثم خرج للناس وهم في ريب، أمات رسول الله أم لم يمت، وفي دهشة عظيمة لأن المصيبة جلد والخطب عظيم، فتلا عليهم من القرآن ما نفعهم الله به، ومن ذلك قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد له شيئا. وقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال للناس: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فاستيقظ الصالحون وسلموا للقضاء المحتوم، وبعد ذلك بويع لأبي بكر بالخلافة، وإن حصل شيء من اختلاف المفاهيم إلا أنهم أجمعوا جميعا على خلافة أبي بكر، ونفع الله بها الأمة وأعلى الله بها كلمة الحق ورفع بها راية الجهاد وأذل الله المرتدين وأخزاه في الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العقوبة الآجلة. واستشهد الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحروب، حروب الردة، ومكث أبو بكر في الخلافة وقتا قصيرا، فلما حضره الأجل أوصى بالخلافة لعمر الفاروق، فولي عمر الفاروق على الأمة وفتح الله على يديه الفتوح واتسعت رقعة الإسلام في شتى بقاع المعمورة، وامتدت خلافته إلى 12 سنة، نعم الناس بها كما نعموا بخلافة الصديق. ولما حضره الأجل لم يستخلف، وإنما أوصى بالنظر في من يلي أمر الناس إلى 6 نفر من الصحابة الكرام الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فتداولوا الرأي فتم الاختيار على عثمان بن نورين. الرجل العظيم المشهود له بالجنة والمزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تحققت فيه المعجزة النبوية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروه بالجنة على بلوى تصيب، وهي المحنة التي تعرض لها من أهل البغي والفساد الذين قادهم ابن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا ليكيد للإسلام والمسلمين وليهدم الإسلام، هكذا زعم، والله غالب على أمره ورد الله كيده في نهره، فغر كثيرا من الناس واتبعوه على المؤامرة الدنيئة بقتل الخليفة الراشد، وقد كان الناس في رغد من العيش وفي أمن وأمان، حتى إن منادي عثمان ينادي في أهل المدينة أن احضروا على أعطياتكم، فيقدم لهم الحلل والسمن والعسل والدفين، فاغتاب المنافقون والمرجفون فخططوا لقتله وأوردوا عليه الشبه والحجج الكاذبة. ورحم الله ابن العربي فند حججهم من 18 وجه، وأنهم كاذبون فيه لا يريدون إلا الفساد والإفساد، فقتل شهيدا صائما بعد العصر يتلو كتاب الله عز وجل، فقطر الدم على المصحف، وهذه هي البلوى التي أصابته، لأن له منزل عند الله تبارك وتعالى نالها بذلكم الابتلاء والصبر على الابتلاء، حيث منع أن يدافع عنه أحد فيخوض المعارك وتسيل الدماء ويقتل الأبرياء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال، أبى من ذلك كله ورضي وسلم للقضاء والقدر. وبعد عثمان بويع لعلي بن أبي طالب بالخلافة وقام بها خير قيام كمن سبقه من الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك حصلت الفتنة والخلاف الذي سببه كل مرجئ وكل معرض عن الحق وكل خائن يريد للإسلام والمسلمين الدمار في عقيدتهم وفي دنيا، فحصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وانتهج الخوارج الفرصة، وكانوا مع علي بن أبي طالب من جيشه وأتباعه، ثم لما حصل الخلاف بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية ومن معهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت نهاية الخلاف التحكيم لما رفع أصحاب معاوية المصاحف على الرماح وقالوا بيننا كتاب الله. فقبلوا، قبل علي بن أبي طالب التحكيم في هذا الأمر، فخرج عليه الخوارج وكفروا وقالوا له أنت حكمت الرجال وتركت حكم الله، واستدلوا بقوله إن الحكم إلا لله، وخالفوا أئمة العلم ابن عباس ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل من الفتنة والاقتتال ما ذكرته وثائق التاريخ، وهو الذي أمرنا بالسكوت عنه وعدم الخوض فيه، إذ لا مصلحة في ذلك، والرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال والخلاف، موقف السلف الصالح وأتباعهم السكوت عما شجر بينهم، واعتقاد أن المصيبة منهم له أجران، وأن المخطئ منهم له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه، وما ذلك إلا رحمة من الله تبارك وتعالى. وهذا إجماع، إجماع ممن يعتد به، وما خالف فيه إلا أهل الضلال. وأهل الضلال في الذين تصدوا للخوض في الفتنة الخوارج الذين هم النواصب، نصبوا العداوة لأهل البيت، ومن معه، وهؤلاء في طرف، والروافض في طرف آخر. فأما الخوارج فهم كفروا عليا ومن معه رضي الله عنهم، وقاتلوهم وبرزوا لهم في معركة حامية، فخذلهم الله وانتصر عليهم الجيش الإسلامي مع علي بن أبي طالب. وأما الخوارج فباءوا بالكفران، وهم النواصب. وأما الروافض الذين يطلق عليهم الشيعة آنذاك، فبدأ التشيع، التشيع بدأ خفيفا بمعنى المناصرة، ثم بعد ذلك تطور، طوره الشيطان إلى أن صارت الرافضة ضد الحق وأهل الحق، واشتهرت منهم من الشيعة ثلاث فرق: الرافضة المؤلهة وهم الذين ألهوا عليا ورأوا أن له التصرف المطلق في الكون، وهم فرق، وهم أذبح الفرق، فضلوا عليا على كل شيء وحكموا بأن الله أعطاها التصرف في أهل الجنة وأهل النار وفي الكون. وهؤلاء لما ظهروا في عهد علي بن أبي طالب خد لهم الأخاديد وأمر بإهراج فأفرقوا، وبقي أتباعهم من الروافق إلى هذا الزمن وإلى هذا الوقت. والطائفة الثانية الشابة وهم الذين يتقربون في زعمهم إلى الله بسب أبي بكر وعمر ويقولون إنهما الجبت والطاغوت، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاونوا على الإثم والعدوان فأخذوا الخلافة من علي وسلموها لأبي بكر وعمر وعثمان، وادعوا بأنهم نافقوا، أن الصحابة نافقوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا بين جميع أطراف الشر أقوال وأفعال ومعتقدات. وطائفة ثالثة عدت من الفرق الإسلامية وهم الزيدية المفضلة، يسمون المفضلة، أي يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، إلا أنهم لا يشبون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ويرون صحة خلافة الثلاثة، فهم أهون وإن كانوا يوافقون المعتزلة في شيء من عقائدهم. لذا بين الناظم رحمه الله معتقداتهم الفاسدة بعد بيان ترتيب الخلفاء في الخلافة وترتيبهم أيضا في الفضل. ثم بين منهج أهل السنة والجماعة بقولهم: والحق في فتنة بين الصحابة جرت هو السكوت، هذا هو الحق. السلف الصالح يسكتون عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان في عهد علي بن أبي طالب ومن معه أو في غير ذلك. ورجح الشيخ حافظ رحمه الله أن علي بن أبي طالب هو المحب في خلافه مع معاوية رضي الله عنهما، وكأنه يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقتل عمار وهو مع علي بن أبي طالب في جيشه، عمار بن ياسر قتله أصحاب معاوية، وعلى كل وإن كان علي هو المحب في الخلاف، إلا أن معاوية ما كان متعمدا للخطأ وإنما هو مجتهد، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه، ومن اجتهد فأخاف فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. والمراد بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس وبني المطلب ومن الآن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهم المشار إليهم وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نزل وحب القوم نعتقد. هذا منهج أهل السنة والجماعة، يحبون جميع الصحابة وأهل البيت، فليسوا كالخوارج وليسوا كالروافض، وإنما هم أهل الحق وسط بين الرافضة الغلاة في الرفض والتشيع، وبين الخوارج الغلاة في نصب العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك فضل الله على كل صاحب سنة في ذاك الزمان وبعد ذاك الزمان إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله أن يكون. من ترسم خطى أهل السنة والجماعة فهو الذي فاز وظفر بالصواب، والأجر عليه وشلم من بدع المبتدعين وضلال الضالين. وقد دونت أبياتا من أبيات المنظومات الحسان في بيان منهج السلف الصالح حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أسلافك الغر نجوم في السماء، كانوا هداة ولغيرهم، فمن أحب أن ينال فضلهم فليسلك النهج الكويم مثلهم. فكم من الفضل وحسن المرتضى لطالب علما وشاع في تقى، أحبهم رب فنادى جنده أن تجري حجي أديم مجده. إلى أن قلت: أما الصحابة الكرام عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، فقد رووا عنهم وحازوا ودهم وأنزلوا كلا مقاما هو له أنزله الشرع فنعم المنزل، ولم يخوضوا في نزاع بينهم بل سكتوا واحترموا أعراضهم، قد خالفوا فيهم لئاما قد غلوا في بعضهم زورا وجلهم جفوا. روافض الدين إذا رمت النبى، رئيسهم وشيخهم ابن سبا، ذات اليهود الماكر من حارب الدين له التحريف. مراتب الدين القويم عندهم، أي عند السلف وأتباع السلف، مراتب الدين القويم عندهم فهي ثلاث لا نزاع بينهم: مرتبة الإسلام والإيمان، ثالثها الإحسان يا إخواني، تلك الدعائم العظام أسست لصالح الأعمال حقا كملت، وجنة مخلوقة للأولياء، أي من معتقدات السلف الصالح وأتباعه، ولا فناء لهما طول الصمد، كلاهما مخلوقتان للأبد، وجنة مخلوقة للأولياء، وهكذا النار فدار الأشقياء، كلاهما مخلوقتان للأبد ولا فناء لهما قول الصمد. والحوض والصراط والميزان دل على وجودها القرآن، ثم الحساب يا أخي واقع في حينه يأتي فلا يمانع. وصحف تطايرت وانتشرت في اليمين والشمال انحصرت، ثم الشفاعات تكون كلها في دارنا الأخرى يسر أهلها، ثم انتهى الأمر وكل استقر بداره له حصاد ما بذر. تلك قطوف من مناهج السلف يهنى جناها من على الحق وقف، في غطة راضية مرضية وعيشة عالية بهية، وغيرها من ثابت الوحيين تصدقوا به بدون مين، سرا وجهرا في العلوم والعمل، وثابت القول البريء من زلل. فهل أنت مثلهم يا ذا الحجى بزينة الدنيا ومحو الدنيا؟ الله أعلم. البيان لهم عن الفائدة التي يسموها برفق واحتساب ودعوة، دعوة لهم أيضا تدعونهم ليحضروا معكم، فإن ناسبهم المقام والعمل واخذوا، وإلا فهم في حل. وثانيا الصبر على الكلمات وعدم التحرج والضجر، وهذا هو الصبر الجميل. فلا يقابلون السوء ولعل الله تعالى يمن علينا وعليهم بالهداية. ما لا نعلم في الدورة علماء يكثرون العلماء، هذا يتحملون مسؤولية هذا القول وهذه التهمة، ونحن نشير بحول الله في الطريق ولا نبالي بمثل هذا الإفكرة. والدورة ولله الحمد عرفها الرجال العقلاء الناقصين لأنفسهم، فأحبوها وأعدوا لها شدة وخططوا للحضور، والآن كما ترون ولله الحمد الحضور الكثير من طلبة العلم الذين نوصيهم أن يعتبروا حضور الدورات إعدادا لأنفسهم ليقوموا بدعوة الناس إلى رحاب الحق، صابرين محتسبين مجاهدين راجين من الله تبارك وتعالى العون والثواب. وأما الذي يحذر حضور مجالس العلماء فهذا على خطر عظيم، نوصيه أن يتنازل عن هذا التحذير وأن يسحب هذا الفكر المنحرف، يسحبه. وأقل شيء أنه يسكت من أراد أن يأتي فلا يعترضه، ومن أراد أن يوافقه وينصرف معه فهو أمير نفسه. وأوصي الحاضرين جميعا ألا يتأثروا بمثل هذا الكلام، وهو كلام لا يسمع له أي عاقل. الله عز وجل يأمر بالعلم ويمدح أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفقه في الدين ويثني على أهله ثناء عاطرا ويحث عليه. وأذكر لكم حديثا واحدا، قصة الثلاثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة يعلم أصحابه، لأنه لا يترك صنع الحلقات عليه الصلاة والسلام لعظم قدرها عند الله وعند ملائكة الله الكرام. أقبل ثلاثة نفر فوقفوا، أما أحدهم فدخل رأى فرجة في الحلقة فدخل فيه، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فوقف ثم انصرف. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدرس الذي يلقيه على أصحابه الكرام قال: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، الأول دخل في الدرجة، وأما الثاني فاستحى فاستحيى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فأقبلوا على حلقات العلم ولا تسمعوا لمن يدلكم على الإعراض عنها فيحصل الكفران. ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وقلوبنا لمحبة العلم النافع وأهله في كل زمان ومكان، وأن يهدينا وإياهم للحق قولا وعملا. والله يقطعها أو يحرقها أو يدفنها ولا كرامة. فإذا كان فيها من الآيات القرآنية أو الأحاديث أو أسماء الملائكة أو الرسل فعليه أن يقطعها وأن يدفنها في الأرض أو يحرقها بالنار، لا حرج عليه ولا يترك. وأما بقية الشعوذة فلا كرامة لها ولا لأهلها. ابن العربي من العلماء، له تفسير، وشارح الترمذي من العلماء، وإن كان عنده شيء من التأويل وافق فيه الأشاعرة، ولكنه من العلماء. وأما ابن العربي فهو إمام أهل وحدة القول بوحدة الوجود، الذي عنده يستوي الخالق والمخلوق، فإذا عبدت المخلوق فقد عبدت الله، وإن عبدت الخالق فقد عبدت الكل واحد. حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إله. هذا هو الفرق. وأطلق على بن عربي بالتنكير محي الدين بن عربي، وهو ليس من الدين في شيء، من أهل الزندقة. الأنبياء معصومون كبائر، وهذا في شرك طاعة، فالمحققون رأوا بأن ليس المقصود آدم وحواء بالدليل آخر الآية، فتعالى الله عما يشركون. المراد به وأعدكم إن شاء الله تعالى أني أبحث هذه المسألة في الدرس القادم، أبين لكم خلاصة ما قاله العلماء إن شاء الله. عند الحاجة يذكر ما حصل عند الحاجة إليه بدون اعتراض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يسبب بغضه أو التشهير به. هذا من البدع، بدع الضلال الذي تكون له حاجة فيذهب فيصلي لله عند القبر ويدعو عند قبر رجل صالح رجاء قبول دعوته استجابتها، غير أنه لم يدعو الرجل صاحب الضريح، ما دعا ولا نادى يستشفع به او يتوسل، فهذه من البدع التي خالفت كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وجميع الصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. فإذا صاحب الصلاة عند القبر والدعاء عنده استغاثة بصاحب الضرير فهو شرك أكبر مخرج من الملة إذا قامت على صاحبه الحجة. السلام مكروع عند القدوم، من دخل على قوم شرع في حقه أن يسلم عليهم رجالا أو نساء، المرأة على النساء والرجل على الرجال قبل سواء قبل الوفاة أو بعد الوفاة، قبل الدفن أو بعد الدفن. السلام تحية بالسلام ليست مرتبطة وفاة شخص ولا دفنه أو بقائه، فلا بد من البيان للناس. الإسماعيلية باطنية روافض غلاة، ونحن تحدثنا عن الروافض فالباطنية من الروافض. وأما قضية التعامل فبحسب طبيعة العمل، ربما يكون مديرا طالبا أو، فأنت تتخاطب معه في حدود ما أباح لك الشرع وما لا بد منه، مع بذل النصيحة إن استطعت في إرشادهم إلى المنهج الحق كتاب الله. الأساس علاج المصاب بالمس العين أصل في علاجه الرقية الشرعية بدون ضرب ولا استعمال كهرباء، فاستعمال كهرباء خطير، قد يخرج الاستعمال عن مقصود الإنسان فيقع في المحظور. وأما الضرب فلا يضرب المصاب ضربا مبرحا، إن استعمل بعصا صغيرة في بعض الأطراف أرجو أن لا حرج. أما ما يفعله بعض الناس الذين رأيناهم يعالجون فيقف بجثته على صدر المفروض ثم يتسلط عليه بالضرب القوي الشديد، هذا ليس علاجا، هذا زيادة على ما به من مرض وأذى يلحقه أذى. فالمهم الذي يخيف الشيطان المعتدي ويهزمه ويذيبه إنما هو القرآن الكريم المطهرة التي بها الرقية الشرعية، وحبذا لو تكون الرقية بكرة وعشية. ولا يستعجل، فكل شيء له حد، كل أجل. لا، ما عليها شيء ما دام ذهبت ولم تشق جيبا ولم تلطم وجهها ولا صرخت، لا افتنت احد ولا فتن بها احد، ما عليها شيء. وثانيا ما اعقبها وراء ذلك انما هو من وسوسه الشيطان، يجب عليها ان تعرف ان هذا من مكر الشيطان ووسوسته، فعليها أن تعود على حالها قبل الزيارة من الخشوع في الصلاة ومن الإقبال على الله وحسن الظن بالله عز وجل أن التوبة مقبولة، والله عز وجل يتوب على المشرك الذي يعبد غير الله ثم يتوب إليه فإنه يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، فلتكن مطمئنة والله أعلم.